إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. واليوم إذا مات شيخ الطريقة أخذوه إلى داخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهم أدخلوا إلى المسجد فيدخل عند هذا القبر متبركة متمسحة طائفا على قبر الولي يسأله شفاء ابنته. يا مسلم يا مسلم كيف تدعو ملكا؟ كيف تدعو نبيا؟ كيف تدعو ميتا؟ كيف تدعو وليا وربك جل في علاه يقول أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ الله هو الذي يجيبه وهو الذي يكشف عنك. وأنت تدعو ميتا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إنه الشرك معاشر المسلمين، إنه الشرك الذي يحبط كل عمل. اللهم أدم علينا التوحيد وثبتنا عليه وأمتنا عليه يا رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم نعم الله جل في علاه بل أعظمها أن صيرك مسلما موحدا، فإن هذه النعمة العظيمة ليس لها نظير أبدا. والله جل في علا أمر عباده بأن يسلموا أولا وجعل الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا. إن هذه النعمة العظيمة التي امتن بها الله عليكم معاشر المسلمين يجب أن تستشعرها، ويجب أن تحمد الله جل في علا بالليل والنهار وبالعشي والإبكار أن لم يجعلك يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا وثنيا، إنما تعبد الله جل في علاه وحده لا شريك له، ألا لله الدين الخالص. لذلك معاشر المسلمين، إن التائهين عن توحيد رب العالمين أمم كثيرة، والذين عدلوا عن الصراط السوي إلى أودية الشرك خلق كثيرون. لذلك الله قد اصطفاك بأن تكون مؤمنا موحدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه أبعده عن النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. فالتوحيد عصمة لدمك وعصمة لمالك. التوحيد أن لا يكون في قلبك إلا تعظيم الله جل في علاه ذلاً وخضوعاً محبةً وإجلالاً رغبةً ورهبةً. إن توحيد الله جل في علاه نعمة عظيمة يجب على كل عبد أن يستشعر هذه النعمة فيلهج قلبه بحمد الله والثناء عليه، ويلهج لسانه بشكر الله في ليله ونهاره. ولذلك إن أخطر ما يصاب به العبد خلل في توحيد الله جل في علاه، وآفة تلحق هذا الأمر العظيم بأن ينصرف قلبه عن هذا التوحيد العظيم يمنة أو يسرة. إن الكثيرين ممن يقولون لا إله إلا الله لكنك تراه في أودية الشرك غافلا، فإذا مد الهم الخطب واشتد الكرب ربما دعا وليا، دعا ميتا، سأل نبيا، رجا ملكا. لذلك ينبغي أن تعلم أن التوحيد هو ابتلاء إذا ما انصرف العبد عنه في لحظة ضعف فصير عبادته لغير الله، وصير رجاءه إلى غير الله، وتوكله إلى غير الله. فما ظنكم معاشر المسلمين بمن يدعو غير الله جل في علاه؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. انظر خطورة أن تشرك بالله شيئا، فإذا ما دعا ملكا أو دعا رسولا أو دعا ميتا أو دعا حجرا فإنه قد أشرك بالله، فلن تغني عنه صلاته ولا صيامه ولا حجه ولا عمرته ولا صدقته ولا قراءته للقرآن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لذلك معاشر الأحبة، أولئك الذين يدعون من دون الله عند القبور، عند الأضرحة، عند المقامات، عند المشاهد، يدعو ميتا، يتمسح بأتربة الموتى، يطوف بقبر البدوي أو الجيلاني أو السيدة زينب أو عبد السلام الأسمر أو الشارف أو أبو عجيلة، إنها أوثان تعبد من دون الله. بكاؤه عند قبر ورجاؤه عند قبر ودموعه تسيل عند قبر وهو يدعو ميتا قد صار رميما. صار رميما، هو بحاجة إلى دعائك. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الميت بحاجة إلى الدعاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا أننا إذا أتينا المقبرة أن نقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. واليوم إذا مات شيخ الطريقة، شيخ الطريقة الجيلانية أو الدسوقية أو الجعفرية أو الخليلية، أخذوه إلى غرفة داخل المسجد، والله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهم أدخلوا الميت الولي بزعمهم إلى المسجد، وقد يكون قبرين وثلاثة قبور: شيخ وولي وولي، وسدنة القبر يجعلون على قبره الرخام ويرفعونه الأمتار، ويجعلون في غرفته تلك السراج التي تضيء عليه، ويجعلون الستائر من الحرير الفاخر والبخور، وهكذا كي يدخل جهلا بتوحيد الله، الجهلة بعقيدة التوحيد، فيدخل عند هذا القبر مسلما متبركا متمسحا طائفا على قبر الولي، يسأله شفاء ابنته وهداية زوجته، يريد ابنته أن تتزوج وولده أن يشفى، يريد مركوبا وسيارة، يريد زواجا، يدعون من دون الله ثم يزعم أنه من أمة الإسلام. كلا وألف كلا، لست بمسلم، لست بمسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لما أن ذكرت كنيسة بأرض الحبشة، فذكر من حسن تصاويرها ومن جمالها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. ثم يزعم أنه موحد ويركع ويسجد. أنت واهم، أنت واهم. فإن التوحيد معاشر المسلمين أن يفرض الله بالعبادة وحده لا شريك له، أن يفرد الله وحده لا شريك له دعاء ورجاء، خشية وإنابة، رغبة ورهبة، تسأله وترجوه، وأن لا تجعل بينك وبين ربك واسطة كائنا من كان. لذلك كانت حجات أبي جهل وأبي لهب: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يريدون من هبال واللات والعزة أن يكونوا شفعاء لهم عند الله، فيسألون هبال وهو صنم صنعوه بأيديهم، صنعوه بأيديهم، إنها الجاهلية. وكان 360 صنما حول الكعبة، فلما دخل النبي فاتحا الكعبة وهو على ناقته، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحطم هذه الأصنام التي عبدت من دون الله، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فتعجب عجبا كبيرا عند أن ترى أولئك العاكفين عند القباب والأضرحة وعند قبور الموتى، إنه لأمر يندى له جبين الإسلام. انظر إليهم وهم يجرون إبلا وأغناما وبقرة، أين تريدون؟ إلى قبر الولي عبد السلام الأسمر أو الشارف أو أبو عجيلة. سبحان الله، الله جل في علا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أتدري ما هو النسك في إحدى معنييه؟ النسك هو الذبح، فكما أن صلاتك لله فذبحك تتقرب به إلى الله. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فكما أنك تصلي لله تركع لله تسجد لله فتذبح تقربا إلى الله. أما هؤلاء فإلى عبد السلام الأسمر تفيد الأبقار والأغنام والحلي والثياب والأموال وسدنة القبر. المجرمون الذين يأكلون أموال الناس بالباطل وامتلأت بطونهم بأموال الحرام يرحبون بهم ويفسحون لهم. والشيخ إذا رضي عنك دخلت إلى الجنة، والشيخ إذا أحبك قبل توبتك، فيبكي عند القبر ويرجو عند القبر. والله جل في علاه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله جل في علاه يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ويقول: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. يا مسلم يا مسلم، كيف تدعو ملكا؟ كيف تدعو نبيا؟ كيف تدعو ميتا؟ كيف تدعو وليا وربك جل في علاه يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ الله هو الذي يجيبك وهو الذي يكشف عنك. وأنت تدعو ميتا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمع ولا يقوى على إجابتك، صار رميما صار ترابا. وأنت تدعوه وتهدم عقيدتك، تهدمها تحت قدميك، عقيدة التوحيد التي لأجلها قامت السماوات والأرض، ولأجلها خلق الإنس والجان، ولأجلها قامت الدنيا، ولأجلها أقيم سوق الجهاد في سبيل الله، ولأجلها أقيم السيف، كلمة التوحيد. أنت ترمي بها وتلقيها من على جبال وتضع تحت قدميك مشركا بالله رب العالمين. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يحقق التوحيد، وعلى كل مسلمة وعلى كل فتاة وعلى كل فتاة أن يقيم التوحيد الخالص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. تذبح لميت، تذبح لجني، تذبح من أجل ألا يصاب بيتك بجن أو شياطين، تذبح للأعراف وللأسلاف، تذبح لإرضاء مخلوق من أجل أن يعفو عنك، من أجل أن يرضى عنك. كل هذا ذبح لغير الله، والذبح لغير الله يعتبر كفرا شركا. لعن الله من ذبح لغير الله. وهكذا أيضا انظر إلى أصحاب التمائم والحروز، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرك، وفي رواية: فلا أتم الله له. إن الرقى والتمائم والتولى شرك. يعلق حجابا، يعلق حرزا، يضع على ولده أو على سيارته أو على زوجته، إنه الشرك معاشر المسلمين، إنه الشرك الذي يحبط كل عمل، يحبط صلاتك، يحبط صيامك، يحبط عبادتك. انظر إليهم وهم يأتون العرافين والكهان والمنجمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما، ويقول: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. كفر يصدقون العرافين والمنجمين. ومن اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يصدقون كاهنا ومنجما، يصدقون الأبراج التي تدعي علم الغيب. وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهؤلاء يدعون الغيب: برجك الجدي، برجك العقرب، برجك القوس، برجك كذا، وهو يتابع: ستتزوج، ستنجح، ستجمع أموالا، إنك تقع في الشرك والكفر، فلتصلي ما شئت ولتصم ما شئت ما لم تتخلص بعقيدة التوحيد. فلا تصدق كاهنا ولا منجما ولا عرافا، وحدهم في الإسلام أن تضرب أعناقهم، تضرب أعناقهم. من بدل دينه فاقتلوه. وحد الساحر ضربة بسيف. إن الكهنة والعرافين والمنجمين والسحرة هم أخطر من أماكن الزنا والربا والقمار والميسر، إذ الزنا كبيرة من الكبائر ومعصية عظيمة، وكذا الربا وكذا القمار وكذا الميسر، لكنها كبائر ذنوب. أما الكهان، أما العرافون، أما المنجمون، أما الكهنة، فكفر بالله. فعلى كل مسلم أن ينظر في أمر عقيدته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعبد الله بن عباس وكان رديفه على حمار ولم يبلغ الحلم، اسمع ماذا يعلمه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل عرافا، لا تسأل نبيا، لا تسأل منجما، لا تسأل وليا، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم أدم علينا التوحيد وثبتنا عليه وأمتنا عليه يا رب العالمين. اللهم احسن ختامنا على التوحيد والسنة. اللهم عليك بدعاة الشرك من الصوفية القبورية، وهكذا أيضا من الشيعة والرافضة، وهكذا أيضا من أعوان أهل البدع ممن يهونون من قضايا التوحيد، كالجماعات الحزبية، كالإخوان المسلمين والسروريين، وهكذا أيضا حزب التحرير، وهكذا أيضا جماعات عدة تهون من الدعوة إلى التوحيد ويدعون إلى أحزابهم وإلى جماعاتهم. ألا حسبنا الله ونعم الوكيل.